ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقرأ قول الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فجعل يبكي ويقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فأرسل الله عز وجل جبريل يسأله وهو أعلم، فقال: قل له يا جبريل ما يبكيك؟ فقال: يا جبريل أمتي، يا جبريل أمتي. فرجع جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبر الله عز وجل وهو أعلم، قال: يا جبريل قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى بعث إلى كل أمة رسولا، وبعث إلى هذه الأمة التي هي خير الأمم خير الأنبياء والرسل. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا النبي الكريم هو صفوة خلق الله جميعا عليه الصلوات والسلام. هذا النبي الكريم هو أشرف خلق الله سبحانه وتعالى، بعثه الله عز وجل إلى خير الأمم. قال الله جل في علا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الأمة وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الرسول الكريم الذي بعثه الله إلى هذه الأمة وأمر الله عز وجل بطاعته هو بأحسن وأفضل الصفات الخلقية والخلقية. هذا الرسول الكريم إلى هذه الأمة الكريمة التي هي خير الأمم. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. رواه أهل السنن من حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه. نعم أيها المسلمون، فهذا النبي الذي أمر الله عز وجل بطاعته وقرر طاعته عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جعل الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله تعالى، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي الكريم حوى أفضل الصفات الخلقية والخلقية. نعم، ولقد كان في أحسن الصفات الخلقية الجبلية، فقد كان رجلا ربعة من الرجال. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، ليس يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، ولكن كان بين ذلك. قال أنس: وكان أحسن الناس وجها، كان أحسن الناس وجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل الطول المفرط الذي يذم صاحبه، ولم يكن بالقصير القصير المفرط الذي يذم صاحبه، ولكنه كان بين ذلك، وهذا أحسن ما يكون في الرجال. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها كما قال أنس وهو خادمه، والحديث في الصحيحين. وجاء عن أبي أو عن كعب بن مالك قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. أخرجاه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكان وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر. نعم عباد الله، فلقد كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلا غاية الجمال، حتى قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لم يكن أبيض أمهق ولا آدم، ولكن بين ذلك. فلم يكن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض شديد البياض حتى يظن أن به مرض، فالأبيض الشديد البياض قد يزداد البياض فيظن أن به مرض. ولم يكن أبيض أمهق، أي ماذا لم يكن أسوأ ماذا آدم، ولكن كان بين ذلك، كان أبيضا، كان أبيض بياضا مشربا بحمرة، وهذا غاية ما يكون في الجمال. وهكذا كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بماذا رجلا، ولم يكن سبقا، لم يكن سبقا ولا جعدا قططا، ولكن بين ذلك. فلم يكن سبقا أي ماذا سلس جدا حتى، ولم يكن أيضا جعدا أي متجعدا، ولكن كان بين ذلك، وهذا أحسن ما يكون في الشعور. وهكذا عباد الله سائر صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلقية التي خلقه الله عز وجل عليها. فلقد كان أجمل الناس وأحسن الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كانت يده لينة جدا، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادمه: ما لمست حريرا ولا ديباجا اليد من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما شممت عرفا ولا طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنس يقول: ما شم طيبا أبدا ولا وجد رائحة طيبة أحسن من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الطيب، وكان لا يرد الطيب، وكان يأمر ألا يرد الطيب أيضا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وفي البخاري من حديث أنس أنه كان لا يرد الطيب أن يقبله. ولكن مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحته أطيب الروائح. وهكذا كانت أم سليم رضي الله تعالى عنها تأخذ من عرق رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي إلى أم سليم فيأخذ أو فتأخذ من عرقه، من عرقه إلى عرق، فتجعله بين طيبها فيزداد رائحة جميلة. كانت رضي الله عنها تتطيب بعرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا سائر صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الصفات، حتى قال شاعر الإسلام حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: مثلك لم يخلق قط، ولم تلد النساء، كأنك خلقت كما تشاء. نعم عباد الله، وهكذا كانت صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلقية، كانت أحسن الصفات وأجمل الصفات. نعم عباد الله، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يدارسه جبريل القرآن: أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. ولقد كان جوادا، كان كريما في غاية الكرم، حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء فقال لا، ما سئل أبدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء فقال لا، إنما كان يعطي، ما يسأل شيء إلا أعطى. حتى إن رجلا كان أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضيق الحال، أراد أن يلبسها، فجاءه رجل فسألها منه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى داره وقلعها ثم أهداها لهذا الرجل. فقيل له: ما لك سألتها رسول الله وليس معه غيرها؟ قال: ذلكم الأعرابي، والله ما سألته إلا لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. والحديث في البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. نعم أخواني في الله، وجاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة فجعل يقسم المغانم، فلحقه الناس حتى اضطروه إلى شجرة قال: اعطوني ردائي، أي أن الشجرة أخذت رداءه، اعطوني ردائي، والله لو كان عندي مثل هذه العظام، أي مثل هذه الأشجار في الوادي، نعما لقسمتها بينكم ولا تجدوني حبا ولا بخيلا ولا جبانا. نعم عباد الله، وفي صحيح الإمام مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم غنائم حنين بين العرب فكان يعطي الرجل 100 من الإبل، أيعطي الرجل 100 من الإبل، حتى قال قائل المشركين: يا أيها العرب أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى مرداس، أعطى جماعة من المسلمين من مسلمة الفتح عطاء 100 من الإبل، وأعطى ماذا مرداس الأسلمي 70، فقال مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عبيدة بين عبيدة ولا ضعيف، فما كان بدر ولا حابس يقال مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تقبل اليوم لا يقعد. فكمل له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 من الإبل تعادل 100 سيارة اليوم. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يبالي بالدنيا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا، مثل أحد جبل عظيم يعرفه من زار منكم المسجد النبوي ومن ذهب المدينة، لو أن لي مثل أحد ذهبا لأحببت ألا تمر علي ثلاث وعندي منه دينار إلا دينارا أرسله وأرسله لدين. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبل أهدا فقال: أن لي من ذهب ذهبا لفعلت به هكذا وهكذا، وأشار عن يمينه وعن شماله: ولأحببت ألا تمر عليه ثلاث وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده إليه. ويجمع هذا كله قول جابر وهو من جلة الصحابة ومن الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما سئل عن شيء فقال له. فكان بغاية الكرم، كان بغاية الكرم صلى الله عليه وعلى وسلم، كان جوادا كان كريما. ومع هذه مع هذا الكرم وهذا الجود فلم يكن والله جبالا، بل كان شجاعا في غاية الشجاعة. بل الصحيحين من حديث البراء أنه سئل: أكنتم فرجتم يا أبا عمارة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله لم يفر، لكن رسول الله لم يفر، استقبل المشركين يقود بخطاب دابته يا أبو سفيان بن حارث، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم، لما حصل من تولي بعض الصحابة، وكان هذا بقدر الله وقضائه. ولقد ماذا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بناقته تجاه المشركين وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأبو سفيان يقول: يا رسول الله لا ترفع رأسك، أبو طلحة نهري دون نهره. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرف وجاه المشركين ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهكذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه حصل لأهل المدينة فزع، فانطلق الناس قبل الصوت فلم يرعهم إلا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجع، أي قد عاد على فرس لأبي طلحة عري، ويقول: لم تراعوا لم تراعوا، إن وجدناه لبحرا. ولقد كان الصحابة الكرام شجعان الإسلام وفرسان الإسلام عليهم رضوان الله، كانوا إذا حمي الوقيس يتقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لجبنهم لا، فقد كانوا أشجع الناس رضوان الله عليهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع منهم جميعا، كان أشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذه الصفات الجميلة والشجاعة والكرم والجود كان بغاية الحياة، كان بغاية الحياة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي الصحيحين من حديث أنس أن قال أنس ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا، ولا لشيء لما أسمعه لما لا صنعت كذا وكذا. فقد كان رحيما، فقد كان شفيقا، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكمل الصفات الخلقية والخلقية. ولذلك عباد الله اصطفاه الله عز وجل لحمل النبوة ولحمل الرسالة، وكان نسبه من أعرق أنساب العرب. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان كيف نسبه فيكم، كيف نسبه فيكم، قال هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. نعم عباد الله، ولقد عرف فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمادات والحيوانات، وبشر به أهل الكتاب فيهم. عارضه كثير من قومه ومن رجال بلده ومن فصحاء العرب ومن أقحائهم ومن صناديد الكفر. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعرف حجرا في مكة يسلم، كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن. حجر من الأحجار من الجمادات كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في صحيح البخاري من حديث جابر، وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فقال ذات يوم امرأة من الأنصار: مري غلامك النجار يسمع لي منبرا أكلم الناس عليه وأنا جالس وكأني قائم. فأمرت غلامها فصنعت منبرا من الإذن كما في الصحيحين من حديث سهل، فجيء به فجلس عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلس عليه فجعل جذع النخلة الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي كبكاء الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل يسكته، وقال: لو لم أفعل لمكث يبكي إلى يوم القيامة. لمكث يبكي جذع نخلة، جذع عمود أو جذع سيارة، نعم عباد الله، يبكي إلى يوم القيامة. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار رجلا من الأنصار فجعل الجمل يشكو إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمن هذا الجمل؟ فإنه شكى أنك تتعبه وتذئبه. شكى إلى رسول الله وعرف منزلته. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، وكان لي جمل قد أعيا، فلحقني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ أي جمله قد تأخر عن القوم، وجمله قد تعب وقد أرهب، ما صار يستطيع المشي واللحوق بالقافلة بالرحلة. فقال: يا رسول الله، إن جملي قد تعب علي وأعيا. قال: فنخزه النبي صلى الله عليه وسلم بمحجنه، قال: فلقد رأيته أكفه، أي أمنعه من سرعة هذا الجمل ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم عباد الله، وهكذا عرف فضله المشركون. ففي سيرة ابن إسحاق من طريق رجال من الأنصار أن اليهود كانوا يقولون للأنصار: إنه قد أظلنا زمان نبي يبعث في هذا الزمان نقتلكم على يديه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسد اليهود العرب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبادر الأنصار فقالوا يا معشر يهود أو يا معشر الأنصار إن هذا الذي تحذركم منه يهود. فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما جاءوا كتاب من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهكذا لما سافر أبو سفيان وكان يومها على الكفر إلى الشام جاء إلى الشام وقد جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فتح الكتاب رأى وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك المرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب وقل يا أهل الكتاب جاء الواو في الحديث وليس في الآية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جاء الكتاب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يزال مستضعفا لا يزال قومه يقاتلونه ولا يزال في حرب مع قومه لم يقف الإسلام. وإذا به يرسل هذا الكتاب إلى هرقل عظيم الروم إلى ملك بني الأصفر. فلما قرأ الكتاب أراد هرقل أن يعرف عن هذا النبي هل ها هنا أحد من العرب؟ قيل نعم. فقال جيء ما نأت بهم فجيء بهم فأجلسهم هرقل بين يديه وأتى بالترجمان وجعل يسأل أقربهم قال أيكم أقرب نسما منه؟ قال أبو سفيان أنا. فجعل يسأل هرقل يسأل أبا سفيان كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا نسب. قال أن يتبعوا ضعاف الناس أم أجرافهم؟ قال بل ضعافهم. قال هل يزيدون أن ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم تحفة لدينه؟ قال لا. وجعل يسأل هرقل يسأل أبا سفيان وأبا سفيان سفيان يجيب. فلما انتهى من أجوبته قال هرقل إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين أي أن الإسلام سينتشر وسيقوى وسيضعف الكفر وسيملك ذلك الموضع. وأبو سفيان في حينها يظن أنه سيغلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه سينتصر عليهم. هنا تغير الفهم عنده بهذا الكلام. قال أبو سفيان فلما خرجت من عنده قلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو كبشة يد البعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاع. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لقد أصبح يخافه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان فما زلت موقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. والحديث في الصحيحين. نعم معاشر المسلمين هذه بعض الخصال وبعض الخلاف وبعض الصفات الحميدة الجميلة في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم عباد الله عجبا لمن يرغب عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقلد فلانا أو علانا من الناس. عجبا لمن يرغب عن سنة رسول الله وعن طريقة رسول الله عن طريقة خير البشر الذي ترغب إليه الخلائق بأجمعها يوم القيامة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى موجود فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا آدم ألا ترى ما بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني أن آكل من الشجرة فأتت منها نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقول إن الله نهاني أن أتكلم وأسأل عن ولدي، نفسي الحديث، ثم يهين إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، ثم يهين عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش فيقال له اشفع تشفع وقل نسمع لك وسل تحصى، فيقول يا ربي أمتي. نعم الخلائق كلها بأنبيائها ورسلها يرجعون إلى رسول الله بعد الله عز وجل ليشفع لهم عند رب العالمين ليريحهم مما هم فيه. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى ريقاء من التوراة بيد عمر بن الخطاب أبداهم يكون فيها يد الخطاب، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى بن عمران نبي الله وكليم الرحمن وأحد أولي العزم من الرسل لو كان حيا ما وسعه إلا أن يكون من أثناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. نعم يا عباد الله، لهذا قام الصحابة الكرام أسود الإسلام وفجعال الأنام بحمل هذا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ عنهم خلفهم، ولا يزال هذا الخير امتدادا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم عباد الله، عجبا لمن يذهب عن طريقة رسول الله ويتبع الحزب الفلاني أو الرجل الفلاني، وإن كان كبيرا وإن كان عالما وإن كان من كان، فربنا جل في علا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم عباد الله، هذا هو رسول الله وهذه صفاته أشرف الخلق وخير الخلق، وبعده صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فدينا رسول الله بدمائنا وبأعراضنا وبآبائنا وبأمهاتنا، خرجت ألسنة وفضت أضواء تزعم أننا نفعل برسول الله، والله لأن نموت ونصير رمادا رمددا أهون علينا من أن يهم هما بالطعن برسول الله. نعم يا عباد الله، ولكن هذه طريقة أهل الشر وأهل الباطل الوقيعة في أهل الهدى وفي أهل الحق. قائل هذا الكلام ربما لا يعرف كثيرا مما ذكرناه فضلا عما تركناه مما يطول المقام به من فضائل رسول الله وشمائله ودلائل نبوته ومعجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم ورثة رسول الله بالعلم بالدين بالهدى بالدعوة بالجهاد في سبيل الله بالخير بالنشر بسائر أمور الإسلام الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل هذا الإسلام، ولا يزال سلفهم ولا يزال خلفهم على نهجهم إلى يومنا هذا. والواقع شاهد العيان، من الذين دافعوا عن عرض رسول الله وعن صحابة رسول الله بدمائهم؟ من الذين ضحوا بالآلاف دفاعا عن عرض رسول الله ودافعوا بالسيف والسنان بالحجة والبرهان؟ نعم عباد الله، ولا زلنا بإذن الله ندافع عن رسول الله وندب عنه. دعنك الجبناء، دعنك النعماء الذين صامتون عن كلمة الحق في أهل الباطل ويطعنون في أهل الهدى والرشاد. إنهم لا يضرون الحق ولا أهله، ولا نقول ذلك مبالاة بهم ولكن أسفا عليهم وشفقة عليهم أن يسلم منهم أهل الباطل أن يسلم منهم القائلون بالصحابة حقا الذين يفعلون بأمهات المؤمنين الذين يسبون زوجات رسول الله العفيفات الطاهرات بالزنا عياذا بالله الذين يلعنون صحابة رسول الله على المنابر لا نسمع من فلان وعلان همسات فضلا عن كلمات فضلا عن كتابات ومؤلفات فضلا عن هجمات وغزوات بالدفاع عن أعراض الصحابة الكرام وعن أمهات المؤمنين وعن الصالحين كذبات ومجلدات ومؤلفات أسد علي وفي الحروب نعامة فاتخاء تنفر من سبيل الصافي هلا برزت إلى غزالة في الوغى أو كان جوفك بين جوف أو كان قلبك بين جوف قائل من كان غيورا على دين الله فهذا الفرس وهذا الميدان فليتكلم وليحذر من أهل الباطل وأهل الشر أما من كان فارسا على أهل الهدى فإنه لا يضر لا يضر أهل السنة أهل السنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل السنة أهل الحق وكتبهم ومواقفهم شاهدة بذلك هذه المكارم لا قربان من لبن شبن بماء ثم سن بعد أبوالا والحمد لله رب العالمين.